تفضل الشيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في الأسبوع الثالث من دورة الملك سعود العلمية في دورتها 25، ونرحب بفضيلة الدكتور الشيخ يونس السلام حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. يقول المؤلف الإمام العلامة محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابري لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. نبتدئ هذه اللقاءات في شرح قسم العبادات من كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان، المتوفى عام 83 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويطيب لي بادئ ذي بدء بعد حمد الله تعالى والثناء عليه أن أثني بشكر الإخوة الكرام الذين اجتهدوا غاية الاجتهاد في ترتيب هذه اللقاءات، الإخوة في جمعية الدعوة في جنوب جدة، كلا باسمه وجميل واسمه، لأنهم الحقيقة بذلوا بذلا كبيرا في الترتيب والتنسيق، وصبروا على لأواء التأجيل وطلب الإنظار وما إلى ذلك مني ومن غيري، أسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة. أيها الكرام، هذه المجالس في هذا الكتاب المبارك أخصر المختصرات، أولا الحقيقة الإخوة قد أحسنوا غاية الإحسان في انتخاب هذا الكتاب، لأنه كتاب على وجازة ألفاظه وقصره النسبي، إلا أنه قد تميز بميزات أو بميزات لا تكاد تجتمع في متن فقهي بحجم هذا الكتاب، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قد أحسن غاية الإحسان في انتخاب المسائل، فاختار مهمات المسائل، وواضح أن المصنف رحمه الله تعالى تعب في هذا تعبا كبيرا، لأنه ينتخب على غير جادة واحدة، لا يقول مثلا ما وضعه فلان في كتابه فأنا أضعه في كتابي، لا، وإنما كان ينتخب، فتجد أنه أحيانا تكون المسألة هذه المذكورة فيه موجودة في الزاد وأحيانا لا، أحيانا موجودة في الدليل وأحيانا لا، أحيانا موجودة في المنتهى وأحيانا لا، أحيانا غير موجودة في المنتهى لكن موجودة في الإقناع، فهو يختار وينتخب المسائل، هذا أولا. ثانيا، المصنف رحمه الله تعالى قد أحسن غاية الإحسان وأجاد غاية الإجادة في سبك ورصف عبارات هذا المتن، فهو اسم على مسمى، أخسر المختصرات. وكنت أقول لبعض الإخوة إن كان في هذا الكتاب عيب فهو عيب واحد، أن اسمه يكاد أن يزهد بعض الطلاب فيه، يقول أخسر المختصرات إيش كتاب صغير هذا، يلا بس أعطينا الكتاب اللي فوقه نمشي. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب على أنه من أخسر المختصرات، إلا أنه في غاية الإحسان والإتقان، وسوف نقف إن شاء الله تعالى وقفات مع حسن سبك المصنف وجمال رصفه لعباراته. والشيخ رحمه الله تعالى قال في هذه المقدمة، ذكر أنه قد اختصر هذا الكتاب من كافي المبتدي كتاب المصنف رحمه الله تعالى، وكافي المبتدي كتاب متوسط يعني أطول من هذا، يعني يمكن بطول الزاد أو نحو ذلك، وهو مطبوع محقق. لكن الشيخ يقول إني سميت أخسر المختصرات لأني لم أقف على أخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. جامع لمسائله هذا قيد مهم، لأنكم تعلمون أيها الأكارم أن في مذهب الحنابلة حتى من تأليف المصنف رحمه الله تعالى نفسه كتب في مذهب الحنابلة، كتب أخرى تكون مفردة لقسم من الفقه، لكن لا تكون بهذا يعني ليس فيها ما في هذا الكتاب من ميزة كونه جامع للمسائل يعني في الأبواب كلها. والمنهج الذي سوف نمشي عليه في هذا الشرح، باعتبار أن المجالس عندنا 10 مجالس، ومطلوب أن ننهي فيها العبادات أو أكثرها، بناء على ذلك وبناء على كون الإخوة جعلوا الدور على قسمين، قسم تأسيسي وهذه اللقاءات جزء منه، فإننا سوف نقتصر في التعليق على عبارة المصنف، ونقتصد أيضا في التعليق عليها، فنبين ما يشكل منها، نبين أيضا الاستثناءات المهمة، نقيد إذا في إطلاقات، إذا في أمر متعلق في اللبس في يعني في تحرير المذهب أو تحديده، فإننا نوضح ذلك عند الحاجة إليه. أيضا سوف نشير بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات إلى دقائق صياغة المصنف رحمه الله تعالى عند الحاجة، فنقول لاحظ أنه عبر بكذا ولم يعبر بكذا، والفرق هو كيت وكيت. وسوف أجعل في ذهني باعتبار أن هذا الدرس، باعتبار أن هذا الدرس درس تأسيسي، سوف أجعل في ذهني التمهير على طريقة قراءة نص المتن الفقهي، التمهير على طريقة قراءة نص المتن الفقهي، يعني كيف يتمهر الطالب، كيف يحسن الطالب قراءة المتن الفقهي، كيف يستطيع أن يستثمر هذا المتن القصير جدا بمعرفة ما يمكن معرفته من المسائل، سواء كانت المنطوقة أو المفهومة أو غير ذلك. ونسأل الله الإعانة والسداد والهداية إلى الرشاد.